إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه السهرة الإذاعية الجديدة من كنوز الإذاعة. أصدقائي، ونلتقي في أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من برنامج أنف وثلاث عيون، الإعداد والتقديم لأمينة صبري، والتي تستضيف فيه الفنان الكبير الراحل نور الشريف. فنان ثلاث عيون. أمينة صبري. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج أنف وثلاث عيون. وأنفنا في هذه الحلقة هي الفنان نور الشريف، أما العيون فهي الأعمال التي يعتز بها والتي تتميز بنوعية معينة من الجودة الفنية. الفنان نور الشريف، هنتجول مع حضرتك النهاردة ومع شخصيات عشتها من خلال أدوارك الفنية اللي أمتعتنا بيها. يا أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أول أو قبل ما أبدأ بقى الغوص في شخصياتك، أسألك وأقولك إن دايما بيقال عنك يعني تعبير إنك بتحلل شخصياتك اللي بتقدمها قبل أن تقبلها تحليل أكاديمي، موافق الأول؟ موافق 100% طبعا، وأعتبر ده شرف لي أن أنا يطلق علي التعبير ده، لأن أنا ده يدل على أن أنا استفدت من الدراسة الأكاديمية اللي أنا درستها في المعهد العالي في المسرحية، واستفدت من أساتذتي اللي علموني هذا المنهج. وأنا أعتقد أنه لا يوجد فن تمثيل حقيقي يعني بحيث أن يطلق على الممارس لفن التمثيل ممثل إلا إذا كان يتبع هذا المنهج. إذا ما اتبعش هذا المنهج ممكن يبقى نجم مشهور ومحبوب، لكن في كل مرة بيقدم نفسه، ما بيقدمش الشخصية. فمنهج التحليلي للتناول الشخصيات ده متاخد عن أبو فن التمثيل الواقعي الحديث، اللي هو ستانسلافسكي الروسي، اللي خلى تناول أي شخصية محكوم بثلاث أبعاد: البعد الجسماني الخارجي، الدرجة الاجتماعية، الحالة النفسية. وأهم الأبعاد التالتة هو الحالة النفسية للشخصية، اللي هو ما أطلق عليه المكياج الداخلي. فبتحديد الثلاث أبعاد دول فعلا يستطيع الممثل أولا أنه يتمتع بفن التمثيل، أنه ما يبقاش نفسه كل مرة. والنقطة الثانية أن المشاهد يبتدي يشعر بأن هذه الشخصية لحم ودم، وأنه لا يتفرج على مثلا نور الشريف او محمود ياسين او محمود عبد العزيز او احمد زكي، انما بتفرج على فلان على الفلاني. فلان الفلاني بالظبط. طب اذا بقى حضرتك مش بالضروره انك تعايش هذه الشخصيات اللي بتقدمها واقعيا، ولكن بتعايشها على حسب التحليل الاكاديمي لهذه الشخصيه. لا ده بيعود لنقطة تانية الحقيقة مهمة جدا في فن التمثيل. على الممثل حاجة من اتنين، يعني على حاجتين مع بعض، آسف. الحاجة الأولى التزود الدائم بالثقافة. أيوة. ومن هذه الثقافة فرعين مهمين. قراءة الأدب. أيوة. من قصة قصيرة لرواية لقصة طويلة لمسرح طبعا. لمسرح. لقراءة علم النفس. ده حتمي لازم، ده يعني رئيسي جدا، رئيسي يعني. الشيء الثاني وهو هام جدا، الجانب الثاني من المطلوب ان كل ممثل يعمله، مراقبة الحياة بشكل حاد جدا. طبعا لانه بيقدم نماذج من هذه الحياة بالضبط. فيبقى هنا المصادر عنده نوعين، مصدر من الاعمال الادبية من القراءة من خلال الثقافة، ومصدر من خلال الحياة. فلا بد ان يكون في الاثنين دول متوفرين عند الممثل عشان يقدر يقدم شخصيات. في بعض الاحيان اعمال او شخصيات ليس لها شبيه لا في الاعمال الادبية في حدود قراءة الفنان، لكن مؤكد هيبقى ليها مثيل في عمل ادبي يعني، او في الواقع ممكن يكون ما قابلوش. زي مثلا لحظة القتل على سبيل المثال مثلا. الواحد مش هيقتل، الواحد يقتل عشان يمارس نفس الاحساس. لكن نجد في كتب التمثيل اللي بتدرس منهج التمثيل معظم المدارس يعني، ان مثلا يوصل لك الاحساس ده انه زي يوم حر والجو هادي ودبانة بتزن جنب ودنك وتطير وترجع وتطير وترجع وتطير وترجع. كم الغضب اللي بينتابك وانت بتهشي الدبانة هو يوازي بالضبط لحظة القتل. فنان. طب أستاذ نور الشريف بقى، لو بدأنا الغوص في الشخصيات اللي قدمتها ونفكرك بشخصية تاجر المخدرات في الفيلم الشهير بتاع حضرتك العار. اللي فاجئنا بيه، أيوة فاجئتنا بيه، فيلم العار. تعايشت مع هذه الشخصية بأي منطق وبأي منهج يعني؟ هتندهش حضرتك، أنا حبيت الدور قوي وبدأت تصوير 3 أيام وأنا مش قادر يعني أمسك بالشخصية بالتعبير المهني بتاعنا. ان الممثل في بعض الاحيان يمر بيه فتره انه مش قادر يعني، بيحب الدور بس مش عارف يخش للدور من انهي سكه. بعد 3 أيام تصوير قلت انا كنت مجهد ايامها، فقلت لا طب اطلع الكراسات بتاعتي اللي انا كاتب فيها شخصيات. فوقعت عيني بعد كام صفحه كده على شخصيه قابلتها في مالها ليلي في اسكندريه، فلقيت ان هذه الشخصية هي اقرب شخصية من ناحية الشكل الخارجي لشخصية كمال في العار. رابع يوم رحت التصوير لقيت المنتج والمخرج بيعيطوا لان المعمل اتحرق فيه شغل التلات ايام الاولانيين. طب الحمد لله ده من عند ربنا. انا الوحيد اللي كنت بضحك. الوحيد اللي كنت مبسوط. علي عبد الخالق هو المنتج بيقول ايه بتضحك ليه؟ المصيبة دي وانت بتضحك؟ قلت لهم لا السنة النهاردة بس لقيت مفتاح الشخصية. وكان مفتاح الشخصية الحقيقة بعيدا عن الـ يعني انا بالنسبة لتجربة العار كان الشكل الخارجي هو اللي معرقني، لكن الاداء كان هيبقى هو لكن الولد اللي ليه اخوات متعلمين وهو ما كملش تعليمه ومارس مهنة ابوه ايا ما كانت هذه المهنة يعني، واختلط بالطبقات الشعبية قوي، يبقى هذا الانسان ما بيتكلمش اولا مع شخصيات مثقفة كتير. أيوة. لان زباين المحل بالعكس محلات العطارة بالذات فيها حاجات الاعمال والبخور. أيوة. واللي عايزة تدخن واللي عايزة تخس والحاجات دي كلها. فشخصيات من قاع المجتمع. يضاف لده انه مؤكد بيلبس جلاليب. ما بيلبسش بدل، فاللي بيلبس جلابية ممارسته للحركة مختلفة عن اللي بيلبس البدل. اللي خصوصا اللي بيلبس جلابية كمها واسع الكم البلدي ده. لو حضرتك راقبتي او السادة المستمعين راقبوا الحكاية دي كويس مثلا في الفلاحين او في الاحياء الشعبية، اللي بيجي ياكل وهو لابس جلابية كمها واسع انه لازم يشمرها ويعقدها. لو ما شمرهاش وفكت اثناء البتاع، اما يجي يمد ايده عشان ياكل من اخر الطبليه الكم ممكن يحف في الصلصه بتاع الباميه ياكل معايا او يعني. اياك تاكل معاكم. فهو لا شعوريا يرفع ايديه لفوق عشان الكم يتزحلق لتحت الكوع ويقدر يمد ايده وياكل بدون الكم ما يتوسخ باثار الاكل اللي في الاطباق. بعد فتره بتصبح هذه عاده عنده مهما لبس، لبس بدله لبس اي حاجه او الجلابيه تظل عاده انه يرفع ايده لفوق قد كده يعني. الدقه في بالنسبه لك في الفن قد كده يعني. ده جزء رئيسي انا بتمتع بيه الحقيقه. يعني الناس لما تقابلني تقول لي فكرت ازاي في ده، ده بيسعدني يعني، لان انا ده مش غرور يعني، لكن لكل مجتهد النصيب. يعني انا بجتهد وربنا بيوفقني الحمد لله، واتمنى ان انا احتفظ بهذه الروح دايما ان شاء الله. فيضاف لده لانه اللي متعود يلبس جلابيه ما يجي يلبس بدله فيها قميص وكرافطه تبقى خنقاه، فيبقى بيحرك رقبته لتحت قدام على امل ان القميص تتقطع زراره عشان يرتاح، لان الجلابيه مريحه. مجرد الحركتين اللي هم الايد دي من ناحيه الحركه يعني شكل الحركه من الخارج، ادى لشخصيه كمال هذا الطعم الحقيقي. بالظبط. زي مثلا لو خدنا، لو انا في يوم من الايام عملت شخصيه حلاق من القدام، حلاق رجالي، نجد حلاق رجالي بيقف عدد ساعات طويل فبيسند على رجل، مش رجلين الاثنين. الجيل الجديد من المحلقين ابتدوا يدركوا امراض المهنه، فابتدى يبدل رجليه. لكن الحلاق القديم ده تلاقيه ساند على رجله الشمال في الغالب، فتلاقي عنده كتفه الشمال اوطى من كتفه اليمين، وايده اليمين لانه بيمسك المقص بطريقه معينه نلاقي اخر صباع الصغير ده طالع لفوق شويه. فلو اراقب واحد في الشارع اقول لك ده بيشتغل حلاق على طول، لو لقيت كتفه الشمال واطي شويه وصباعه الصغير ده طالع لبره شويه، لان هو دي من امراض المهن. زي اللي بيشتغل في فرن، زي اللي بيشتغل في بحر، الصوت بيختلف. تمام. ماشي يا كمال بيه، الزامك كم راجل؟ ثلاثه كفايه، بس يكونوا عويمه من اللي هم. اضرب ثلاثه في 15، 15000 جنيه للنفر. لا، 15% من وزن الشيلة كمان. تطالب عيال مخلصة وملهاش سوابق، مستعد اجيب لك عيال سوابق ب10%، لا ب5%، بس ما اضمنش انهم يطولوا رقبتي معاك يا كمال بيه. جريان معلم هوبري، انت فاكرنا فندي موظف ولا عيل لسه بيلعب؟ ولاك مني رجال تراحوا فشر. ده انت معلم، ابوك الله يرحمه كان سيد المعلمين. طب ما تتكلم معايا عدل، من امتى الصبيان بيشاركوا المعلمين بنسبة على الشيلة؟ شغلانة زنات وخطورتها زادت. زادت في ايه بقى؟ الحكومة يا سكمال، الحكومة صاحية قوي، واديك شايف. حد كان يصدق ان المعلم بصبوص العطر يقفشوا له بضاعة ب12 مليون جنيه في الصحراء ويتقبض عليه هو وولاده ورجالته؟ هو اتقبض على المعلم بصبوص من 3 ايام. النهارده مفيش حاجه بتعدي الا بالمجازفه الشديده، والحظ لازم يكون خادمها وحارسها كمان. تشكر يا معلم هوبري، هبقى اتصل بيك. انا خدامك يا كمال بيه، بس هتفتكر ان انا بستغل الظروف؟ لا سمح الله، ده انا لحم كتافي من خير المرحوم والدك الراجل الشاهم الامير. تعيش يا معلم هوبري. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا ست الحبايب، دول 4000 جنيه. بتوع ايه؟ 1000 جنيه شهرية اخويا شكري، و750 شهرية عادل، و250 ليلى، والباقي مصاريف البيت. لكن يا ابني ده لسه فاضل اسبوع على اول الشهر. معلش خليهم مع حضرتك، اصل احب اخلص التزاماتي قبل موعدها. ربنا يبارك لنا فيك يا ابني. وفيك يا ست الحبايب. فعلا، بس 30000 جنيه فدان ده مش كتير شويه؟ بالعكس، ده في خلال سنه بالكتير هتدخل في كردون المباني، والمتر فيها يبقى بالشيء الفلاني، وهي حاجة تنفع الأولاد. عندك حق، ناخد لنا فدانين، بس أنا مش عارف إذا كان رصيدي عند كمال يسمح لي بسحب مبلغ كبير بالشكل ده ولا لأ. أكيد يسمح بأكتر من كده بكتير، هو عم الله يرحمه كان شوية. يا ترى إحنا عندنا سيولة مالية قد إيه يا أبو كمال؟ من خير كتير والحمد لله. كام يعني؟ كام دي محتاجة الرجوع للحسابات. يا ريت تطلعني معاك على الحسابات يا أبو كمال، وتديني فكرة عن الاتجاهات العامة لسير التجارة. وماله يا استاذ، تحت امرك، اتفضل. علشان اقدر اساعدك في تحمل المسؤوليات اللي اكيد زادت عليك بعد وفاة بابا الله يرحمه. ده شرف عظيم يا استاذ. بس انا عارف انك مشغول وما بحبش اعطلك. يا راجل ما تقولش كده، تعطلني عن رعاية مصالحي ومصالح الاسرة. انا تحت امرك في اي مهمة توكلني بيها. انا حوكلك دلوقتي اكلة عكاوي محبشة عمرها ما حكيت لك زور. عكاوي؟ مين اللي وصى عليها داود في التذكرة؟ لا معلش انا مش قد اكلات التذكرة دي. جرى يا ابن المغربليين، هي كمان معدتك قلبت خواجاتي. تحب نبدأ اول جلسة عمل امتى؟ زي ما تحب، بس انا اليومين دول غرقان لشوشتي في الجارية ورا عملية استيراد حبة بضائع للمحل، واخدة كل وقت. وهو كذلك ابو كمال. السلام عليكم. والعكاوي ابقى كلها لي. انا عايزها تسري فيك. المرة الجاية. سلام. اعزائي، ونلتقي الان مع الصورة الغنائية سهرة في الحسين، كتبها فتحي أورا ولحنها سيد مكاوي واخرجها للاذاعة مصطفى ابو حطب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سهرة في الحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. عندكش مغد؟ لا مش عندي، هو احنا في مستشفى ولاده. فين يا ابن الحلبة اللي طالبها؟ على عيني حدث اللي حجيبها. وانا شايبة حليب، الشاي جاهز حنجيب له معزة ونحلبها.

وانت الان ساكن مع خالك. والدي ما ماتش. لازم مات. مات بس انت ما خدتش بالك. مكتوب فيه انك متجوز من شهر وعايش متهني. ما اتجوزتش. لا متجوز. انت هتعرف احسن مني. طب انفذ ولم اعزالك. روح يا ابني سلم لعيالك. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. قولي حسابك كام؟ 30. خد واديني بقيت 50. 5 6 8 10. ودي 10 يبقوا 20. خد دول علشانك. شاكرين. ايوه جاي. ايوه جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلا. حاول حواء ما في السواء والباقي مرصوب البلا. جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلا. اشد حشو المرتبة يطلع حمامة وارنب. واسحب كتاب من المكتبة يصبح خيارة مخللة. جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلا. مسكت حل قلبتها على الارض ثم عدلتها. طلع قوام من تحتها حصن ولابس مريله. جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجله. ام عشيشه وصلحها وازازه ليمون بس افتحها. تمسح يا معلم هقو ولا اتخن شنبات بمسحها. سامعوش مستمعينا. ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة وحلقة من برنامج عمل قدمني للجمهور. الإعداد لمحسن الخياط والتقديم للإذاعية هدى العجيمي والتي تستضيف فيه الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. هنا القاهرة. عمل قدمني للجمهور. الأرض عبد الرحمن الشرقاوي. عمل قدمني للجمهور. إعداد محسن الخياط. تقديم هدى العجيمي. ها قلتوا ايه بقى يا جماعه؟ ما تتفقوا لكم على راي. طيب ايه رايك انت يا سيدنا الشيخ شناوي؟ والله يا ابني انا انصح بالصبر والتريث، عسى الله ان ياتي بالفرج. ما احنا صبرنا كتير يا سيدنا الشيخ شناوي، دهدي واخرة الصبر يعني. والله انا رأيي اننا ناخذ بكلام محمد افندي. بصراحة يا جماعة محمد افندي اقترح رأي انما في غيت الوجاهة. ايه هو رأيك بقى يا محمد افندي؟ يا اخواني اني ارى هدوء من فضلكم، هدوء. اني ارى ان نواجه الموقف بكل شجاعة وأن نكتب عريضة من سلاسة أفرخ فولسكاب مسطر ونرفعها للمسؤولين فورا. هي دي التصاريف بتاعتك يا محمد أفندي؟ يا أخي تكدهي في تصاريفك، عايزنا نكتب عريضة يا محمد أفندي؟ إيه نعم إيه نعم إيه نعم يا إخوان، من سلاسة أفرخ فولسكاب مسطر، على شرط أن تكتب بأحرف من نار وبأسلوب حصيف مفعم، وأفضل أن تكتب بأسلوب المنفلوطي. يا ولا يا ولا على المنفلوطي. الله يفتح عليك يا ابني، الله يجدك من فضله. ما تقوم بنا يا عبد الهادي، ما احنا قاعدين يا علوان ما نشوف ايه حكاية المنفلوطي دي. يا جدع ده على ما يكتبوا الثلاث فراخ اللي بيقولوا عليهم يكون الدور انحرق في الاغطال. على رأيك. الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي كرائد من رواد المسرح الشعري وصاحب رواية الأرض التي استمعنا إلى جزء منها الآن، في رأيك لماذا كانت رواية الأرض هي العمل اللي قدمك للجمهور؟ أعتقد أنها نوع من أدب المقاومة، يعني المقاومة هي سر الاستجابة لهذا العمل الأدبي. الأرض بتعبر عن مقاومة الفلاحين لسلطات أقوى منهم، وبعدين هي ظهرت في ظروف كان الشعب المصري محتاج فيها إلى أنه يقاوم أو يجد تعبير عن مقاومته في سبيل الحريات الديمقراطية. الأرض كانت بتعبر عن مقاومة الفلاحين أو مقاومة الشعب المصري دفاعا عن الحريات الديمقراطية وعن الاستقلال الوطني في فترة من فترات الظلم الاجتماعي والسياسي. الرواية ظهرت أيضا في فترة ما أقدرش أقول مماثلة أو قريبة، لكن في فترة محتاجة أيضا إلى مقاومة من أجل دفاعا عن الحريات الديمقراطية، وكانت الحرية الديمقراطية في هذه الفترة مهددة. أعتقد أن هذا هو السر في يعني استجابة القارئ لها. وشيء آخر أنه وده اجتهاد طبعا، أنه الأرض ربما كانت من المحاولات الأولى للتعبير عن الحياة البسيطة للقارئ المصري، الفلاح المصري، والحياه الانسانيه العاديه، يعني دون ان يكون الفلاح المصري ماده لاضحاك اهل المدينه او المشاهد في المدينه او المستمع في المدينه. لا، يعني الفلاح المصري كانت فيه محاوله، لان المؤلف فلاح، ان هو يقدم كانسان، يعني انسان بسيط ولكنه ايضا بطل في حياته اليوميه، وما هوش خرافي لكن كالآخرين، يعني كأي واحد في المدينة بيضحك عليه وأنه مش أضحوكة. فأعتقد أنه حتى قارئ القارئ في المدينة له الارتباطات دي بالفلاح المصري، يعني ما فيش واحد في المدينة ملوش ارتباط بالريف، يعني قلائل جدا جدا، وحتى اللي ملوش ارتباط برضو له أشواق للريف. فيمكن ظهور الفلاح المصري في هذا العمل كإنسان إنسان عادي ايضا ساعد على ان تلقى هذه الرواية نوع من الاستجابة بين القراء. طيب ايه العمل اللي قدم سيادتك للمسرح الشعري؟ اعتقد انه مقاسات جميلة اول عمل، ودي هي يعني هي اسمها مقاسات جميلة او مقاساة جزائرية، وهي عن فترة الكفاح الوطني للثورة الجزائرية، فترة الفترة اللي سبقت على طول استقلال الجزائر، الحركة الوطنية في الجزائر في ذروتها بقى. أي هذه الأعمال أحب إلى نفسك؟ الأرض كرواية أو كمسرح أو كعمل سينمائي؟ وليه؟ هو مع تقديري للأشكال الأخرى اللي ظهرت فيها الأرض واحترامي للجهود اللي بذلت فيها، فطبعا الأرض أنا كتبتها كرواية فتظل دايما أحب إلى نفسي في الشكل اللي صيغت فيه، يعني مفيش صيغ آخر، يعني أنا أحبها كرواية لأني كتبتها كرواية. لكن بعد كده حضرتك شفتها كمسرحية وكفيلم، هل لك تعليق؟ يعني هل طلعت الرواية كما كتبتها بالضبط؟ لا، هو مش ممكن تطلع كما كتبتها في المسرحية أو الفيلم أو في حتى يعني في الحلقات الإذاعة، وهي طلعت مسلسلة إذاعية على ما أعتقد، لكن هي يعني في جهود في المسرح، في الإعداد المسرحي، في جهود أيضا في الفيلم، خصوصا في السيناريو والحوار، واللي كتب السيناريو والحوار صديق وشارك معايا في الرواية في أول مراحلها لأنه كان بيرسمها في الأول، وهو الأستاذ حسن فؤاد، فنان حسن فؤاد. لكن أنا بقول إنه يعني لا يمكن بطبيعة الأداة المعبرة، بطبيعة اختلافها عن الأداة التي كتبت بها الرواية في الأصل، لا يمكن إنها تعبر 100% عن الرواية، ولكن يعني في تعبير مرضي في تعبير غير مرضي، فما فيش شك إنه في المسرحية والفيلم وحتى والمسلسل الإذاعية اللي كانت قبل كده، يعني أنا كنت سعيد بهذه التعبيرات. طب شخصياتك في الأرض شخصيات مرسومة بعناية، هل هذه الشخصيات ظل من الواقع؟ والعناية في رسم الشخصيات واجب على الكاتب عموما يعني، وإلا بيبقى مقصر. وبعدين الشخصية لا يمكن تكون من الخيال، وفي الوقت نفسه أيضا لا يمكن تكون نقل مسطرة من الواقع. طبعا كل شخصية لها أساس من الواقع، وقد تكون شخصية معبرة أو منتزعة من أكثر من شخصية، لكن ما في شك أنه بيدخلها أيضا يعني جزء من الصيغة الفنية اللي هي ممكن نسميها الخيال. يا أستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، يقال أن الأديب يتأثر بقراءاته المختلفة، فهل هناك علاقة بين الأرض والرواية المشهورة فونتمارا؟ ما في شك أنه عندما يتحدث الكاتب عن جو ريفي أو عن قرية في ظروف عدوان وفي ظروف ضغط وفي ظروف قمع وفقدان الحرية، عندما يتحدث أكثر من كاتب عن هذه القرية التي تعاني من الظلم وتكافح في سبيل الحرية، فلا يمكن إلا أن يحدث نوع من التشابه، لابد حتما. ليه؟ لأن الفلاحين بطبيعتهم متشابهة، وبعدين الظروف متشابهة. فونتمارا قصة كاتب إيطالي عظيم تكلم عن مكافحة قرية للفاشية، قرية إيطالية للفاشية، قرية إيطالية فقيرة ولها ظروف سيئة جدا وفيها ضغط عليها وهي بتكافح الفاشية، ودي قرية عاشت في إيطاليا في واقع مصر، عاش مئات القرى وآلاف القرى، قرى فقيرة جدا بالنماذج اللي احنا عارفينها، وهذه القرى عاشت أيضا تكافح الظلم وتكافح الضغط وتكافح في سبيل الحرية، لأن الحياة الأفضل عند الفلاح لا يمكن أن يحققها إلا من خلال الحرية، ومش عند الفلاح فقط، عند أي إنسان يعني. وبعدين أنا يعني استغربت لما واحد من الأساتذة الكبار الفرنسيين، أستاذ فرنساوي كبير كان بيدرس الأرض في السوربون، فدعاني ألقي محاضرة، وبعدين هو بيقدم محاضرة قال الواقعة اللي حصلت في رواية الأرض حصلت في قريتي، وأنا مستغرب هل الكاتب جه زار قريتي وهو صغير ولا إيه، مش فاهم. وبعدين قال هذه الواقعة لم يكتبها أي كاتب فرنساوي، لكن حصلت في قريتي، اللي هي واقعة الفلاحين لما اتخانقوا، وبعدين وقعت جاموسة، وبعدين بعد كده اصطلحوا. وبعدين هو كان عايز يدلل على هذا، بيقول يعني هو الفرق الوحيد إن مش وقعت جاموسة، حرق غيط، لكن نفس الوقع نفس القصة ونفس الوقع ونفس الشخصيات أنا شفتها في قريتي في جنوب فرنسا وأنا صغير. هو كان عايز يدلل على إن الفلاح شخصية عالمية، وإنه له سمات عالمية في كل البلاد، يعني مهما اختلفت النظم واللغة والتقاليد، لكن فيه حاجة اسمها فلاح، زي ما فيه حاجة اسمها عامل، يعني له خصائص، فيه أيضا فلاح. يعني ما فيش شك انه الـ يعني عايز اقول ايضا ان الادب بيأثر في بعضه. معنى ايه؟ يعني ان ممكن الواحد يلاقي ايه كاتب كتب عن الريف يقول طيب الريف ده ممكن يبقى محل يعني كلام ينكتب عنه ادب يعني, او شخصيات الفلاح ده ممكن تبقى شخصية ادبية يبقى بطل ادبي. فما فيش شك ان انا اتأثرت كتير جدا بجميع الناس اللي كتبوا قبل ان اكتب, وجعلوا من بسطاء الناس ابطال يعني مثل تشيكوف غيره. يعني اقدر اعدلك عشرات من الكتاب سواء في المسرح او في الرواية او في القصة اللي جعلوا من الفلاح بطل, من العامل بطل, من الموظف البسيط بطل, وايضا من بعض الكتاب المصريين اللي سبقونا والاساتذة اللي برضو تأثروا مزينا بالكتاب دول وجعلوا من الشخصيات المصرية البسيطة ابطال. فانا عايز اقول في النهاية انه يعني هذا التشابه اللي بين فونتمارا وبين الارض وبين ممكن عشرات من القصة الاخرى, في قصة تانية اسمها الارض ذات الفواكه الذهبية, ده بيبين والتشابه اللي بين قصة الارض الجاموسة اللي وقعت في الساقية والحريق الذي وقع في جنوب فرنسا في قرية الاستاذ الفرنساوي, ده بيبين حاجة ان الخصائص الاصيلة في الفلاح وعلاقته بالارض دي خصائص إنسانية عامة, ما هيش مخصصة بإقليم معين أو بقرية معينة أو بوطن معين. وانت بسلامتك بقى تطلع مين؟ أنا واحد من رجالة الكفر يا ست هانم, فلاح من الفلاحين اللي بيزرعوا الارض. يعني ملكش اسم؟ والاسم مش دخله في الكلام يا اخواتي, اسمي فلاح وخلاص. ده انت عصبي قوي يا شفيق افندي. شفيق افندي. افندي يا سعاده الهانم. هات لي مناده هنا للرجاله واستعجل محمود بيه قول له يجي بسرعه. حاضر يا سعاده الهانم. يا شفيق افندي مفيش داعي للمناده ولا لغيره, احنا مش جايين نضايف. يا جدع اختيش المال, ده انت في بيت الجود والكرم. كرم؟ طب لما هما كرم يا خي ما يسيبونا المية ويتركونا في حالنا واحنا جايين نطلب لموناتا؟ احنا بنطلب مية, مية حاف. لا ده انت كلامك واقف قوي. ما تاخذناش يا ست هانم, اصل احنا فلاحين اتخلقنا في الطين وعايشين في الطين, الواحد منا لما يلطش النوم بيحط تحت دماغه حجر, يبقى هنجيب النعومية منين؟ ده انت فعلا بتحدف دبش مش بتتكلم. والله اهو الموجود الغرض, واحنا هنطول ونقصر في الكلام ليه؟ هي كلمة ورد غطاها, احنا ورسين ارضنا ابا عن جد, فتحنا عنينا لقينا نفسنا بنفلح في الارض وبناكل من الارض وبنتلجح ننخمد على الارض, وانتوا لا كان لكم ارض في زماننا ولا تعرف. لو كان الباشا هنا دلوقتي وسمعك كان عمل فيك ايه؟ عارف يا ست هانم, عمايل سعادة الباشا بتوصل لحد وداني واني في الغيط, وحد تايه عن عمايل سعادة الباشا الله يطول عمره. مستمعينا الأعزاء, وإلى أن نلتقي في سهرة أخرى قادمة من كنوز الإذاعة, تقبلوا تحياتي وتحيات أزهار كساب من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي, صاحبكم فيها سامح الشرقاوي.